إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن البهائية ديانة خارجة عن الإسلام، وأتباعها كفرة والعياذ بالله، وهي ملة كفرية سخيفة لا يتبعها إلا من هم من السفهاء وما أكثر السفهاء. ويعود تأسيس هذه الديانة إلى الجهود التي بذلها أعداء الإسلام في القديم والحديث من أجل الهدم والتخريب للإسلام والإفساد للمسلمين. وتعاليم البهائية كثيرة، لأنهم أرادوا وأصروا على أن ينصوا على أحكام تنسخ كل أحكام الإسلام في الأبواب المختلفة، وتجد أن تعاليمهم قائمة على نسخ الشريعة الإسلامية خصوصا، وكيف أن المكر والكيد كان عظيما لبث سمومهم وأفكارهم التي تضمنت حقدا عظيمة على الإسلام والمسلمين. لا يخفى ما في الديانة البهائية من مظاهر أرادها الكفار ومبادئ قررها الكفار، أعظمها هدم الإسلام كله وإبطال عقائده الصحيحة ونشر الكفر والشر والفساد، وإلغاء الولاء والبراء، وإلغاء ما يتميز به المسلمون، والسعي نحو القضاء الكلي على كل ما ينسب إلى الإسلام والمسلمين. ولهذا كان من أهم دعايات البهائية التي ينادون بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة بزعمهم، أولا وحدة جميع الأديان والالتقاء على دين واحد، وهذا كما لا يخفى من ما تتضمنه مبادئ الإنسانية ومما لا يعارض المقررات الكفرية الإلحادية التي يدعو إليها الإنسانية. فهذا الدين الواحد تسميه دين الإنسانية، تسميه البهائية، تسميه أي شيء، أهم شيء ألا يكون للإسلام فيه محل. وحدة جميع الأديان والالتقاء على دين واحد لتزول الخلافات بين الناس، ومن المعروف بداهة أن ذلك الدين سيكون الدين البهائي بطبيعة الحال. ثانيا وحدة الأوطان بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية. قالوا تنمحي المفاهيم الوطنية من باب أولى، أنه قبل هذا تنمحي المفاهيم القومية، وقبل هذا وذاك تنمحي المفاهيم الدينية، وتنمحي حدود الولاء والبراء، وينمحي التفريق بين الناس على أي أساس، وهذا الذي تدعو إليه الديانة الإنسانية. وحدة الأوطان بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية، ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن الذي سيختاره المازندراني لهم. وقد نقل هذا أحد مؤلفيهم في كتابه بهاء الله والعصر الجديد، هذا أسلمنت، عن بهاء الله أنه قال: قد قيل في السابق حب الوطن من الإيمان، وأما في هذا اليوم، على طريقة في النسخ والتغيير، حب الوطن من الإيمان ليس حديثا، يقول: وأما في هذا اليوم فلسان العظمة ينطق ويقول: ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم. ولهذا تلتقي دعوتهم مع دعوات العولمة والأنسنة والعصرنة وما إلى ذلك، كلها ملتقية في الأصل وفي الأهداف. الأصل هو من نشر الكفار واختراعهم وترويجهم، والهدف القضاء على الإسلام وأهل الإسلام. ثالثا وحدة اللغة بحيث لا يتكلم الناس كلهم بأي لغة، لا محلية ولا عالمية، إلا اللغة التي سينتخبها لهم المازندراني. ومعلوم أن هذه اللغة بالطبع لن تكون لغة الإسلام والمسلمين، ولن تكون لغة القرآن، ولن تكون لغة العرب، بل ستكون لغة أخرى، الفارسية كما أفادته بعض الكتابات البهائية، أو تكون الإنجليزية كما هي دعوة بعض الأطر المتعولمة العالمية إلى آخره. رابعا السلام العالمي والتعايش الهادئ بين كل الشعوب، هكذا يقولون وهكذا يقررون وهكذا يدعون، يعني أن تتعايش كل الشعوب كما تتعايش الخراف، وذلك إذا طبقوا جميعا السياسة البهائية. شخص يقول: لكن هذا عنوان جيد. لا، تطبيق هذا يتجلى فيما قاله أحد زعماء البهائية في مصر، حيث قال: إن الدولة لو أجبرته، يقول يعني هو يتكلم عن نفسه، يقول: إن الدولة لو أجبرتني على حمل السلاح في مواجهة إسرائيل، طبعا نحن لا نسميها إسرائيل، نسميها دولة اليهود أو كيان اليهود المغتصب، إن الدولة لو أجبرته على حمل السلاح في مواجهة إسرائيل فإنه سيطلقه في الهواء، لأن ذلك هو شعار البهائيين. طبعا هذا الأمر سيختلف إذا ما كان حمل السلاح ضد المسلمين، ولكن ضد الكفار وضد المحتلين وضد المعتدين لا يحمل السلاح، لأن هذا يعارض دينه البهائي. خامسا، المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا مما تدعو إليه كذلك الديانة الإنسانية، وتدعو إليه العلمانية، وتدعو إليه الليبرالية، وتدعو إليه العصرانية، وتدعو إليه الحداثية. كل هذه التيارات الإلحادية متوحدة في مثل هذه الأفكار والشعارات والمبادئ الكفرية، مضادة للوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ومضادة للواقع الذي يعرفه الناس، ومضادة لما فطر الله تعالى الناس عليه. المساواة بين الرجل والمرأة بحيث يصبح المجتمع كله في رتبة واحدة، لا قوامة لأحد على الآخر، فلا فرق بين الرجل والمرأة، الكل عبيد البهاء. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذا الشر، وأن يعيذنا من هذا الكفر ومن كل كفر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيانا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.